الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس 17 فيما أحسب في التعليق على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله وأجزل له المثوبة هو ابن إسحاق رحمهم الله ورضي الله عنهما على ما بذل. وصلنا إلى دخول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، هذه اللحظة العظيمة، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء بعد كل ما مضى من عناء وأمور. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير، ركزوا معي بالضبط، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند قوي، قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه، كنا إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس كل يوم ينتظرون نبي الله أكرم خلق الله، حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يعني يريد الأنصار، هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس يعني ازدحموا عليه، وما يعرفونه من أبي بكر، يعني ما ميز من فيهما، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أحد بني عبيد، ويقال نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال إنه نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت الأعزاب، فالله أعلم أي ذلك كان، كلا قد سمعنا. طبعا ابن إسحاق أجمل شيء في سيرته أنه يذكر كل شيء، قلنا هذا سكن عزاب على النوط القديم، ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إثاف أحد بني الحارث بن خزرج بالسنح، ويقول قائل كان منزله على خارج بن زيد بن أبي زهير أحد بني الحارث بن خزرج، وقام علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة 3 ليال حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم، فكان علي بن أبي طالب وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، يقول كان بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، قال فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه، قال فاستربت بشأنه فقلت: يا أمت الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك. قالت هذا سهل بن حنيف ابن وهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدى على أوثان قومه فكسرها، ثم جاءني بهذا فقال احتطبي بهذا. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق. علي صلى على سهل بن حنيف في العراق، فكان يحفظ هذه المأثرة له حتى كبر عليه 5 تكبيرات، ثم التفت إليهم قال هذا رجل من أهل بدر. قال ابن إسحاق وحدثني هذا من حديث علي هند بن سعد بن سهل بن حنيف، يعني هذا المكارم والفضائل، مسجد قباء. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رنوناء، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. اعتراض القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم لينزل عندها. فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروا بن عمر في رجال من بني بياضة، فقال يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. الكل يتمنى أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمر في رجال من بني ساعدة، فقال يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارج بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله دنيا، أم عبد ابن عبد المطلب سلمة بنت عمر إحدى نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار، قال يا رسول الله هلما إلى أخوالك، هم أخوال جدة يذكرونها، قال هلما إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنع. قالوا خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، ثم من بني مالك بن النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل بني عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماضع لها زمامها لا يثنيها، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة، بركت ثم مضت قليلا ثم عادت وبركت مرة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يتركها على ما تريد. ثم تحللت وأرزمت ووضعت جيرانها، يعني شوف هي آية تلاحظ، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركوها فإنها مأمورة، طيب فرضنا راحت أبعدت بركت في الصحراء، يكون موقف محرج للنبي يعني يقول يسكن في الصحراء لا، يعني شوف لما يقولهم إنها مأمورة إذا الله عز وجل سيجعلها تذهب إلى باب الذين يريد الله أن يقيم النبي عندهم، يعني امتحان للباطن هذا. يعني أنت ليش فلان اختير؟ لأن الله رأى من باطنك ما لم يرى من باطني. فهذا امتحان عظيم للباطن آنذاك. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب. يقول فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحلة فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو؟ قالوا له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله. فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه. فاتخذه مسجدا يعني سيعطيهما ثمن. الآن أول مسجد في المدينة. قال فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه. فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمون في العمل فيه. يعني الرسول كان يبني معهم ليرغب المسلمون. الأصل في أفعال النبي الاقتداء، هكذا يفهمون. مجرد ما عمل النبي عملوا معه، وأيضا يعمل فيه إذن يرغبون أيضا أن يشاركوه لأن يكون موجود في مكان العمل، هم يريدون يكون في المكان الذي هو فيه رسول الله. فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن هشام هذا كلام ليس رجس، ليس برجس. قال ابن إسحاق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. يعني النبي ما يقول شعر يعني فرض هو يرفض لون تجي تقول اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة عشان تمشي مع لكن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين خبر في الباغي هذا ابن إسحاق تعرفون ها. فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، يعني حملوا عليه حمل قلب المصايب دوم حمل. إيه هذه ترى من المدائح النبوية، ومن أتكلم عن المدائح النبوية أنت لا تظن قاعد أقول شعر هيك. وأثقلوه باللبن فقال يا رسول الله صلى الله يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا، هو أسود فكان ينفض عنه النبي عمار بن ياسر وهو يقول ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية. وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ لا يستوي من يعمر المساجد يدؤب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. هذا كله تشجيع على أن تعمل. يعني قال ابن هشام سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجس، قال بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به فلا يدرى أهو قائله أم غيره. قال ابن إسحاق فأخذه عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها. قال ابن هشام فلما أكثر ظن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعرض به، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكاء عن ابن إسحاق وقد سمى ابن إسحاق الرجل. قال ابن إسحاق قال وقد سمعت ما تقول، فقال وقد سمعت ما تقول منذ اليوم ابن سمية، والله إني لا أراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال في يده عصا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما لهم لعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، إن عمارا جلدت ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستوقف فاجتنبوه. يعني النبي يقول. قال إسحاق وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن أول من بنى مسجدا عمار بن ياسر. حتى زيات يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار اللي في الصحيح هي شاذة، الأصل هذا. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن أبي حبيب هذا النوبي أول من جمع الحديث في مصر، عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي قال حدثنا أبي أيوب. أسناد مصري، وأبي أيوب سكن مصر مدة بعدين وسكن الشام. قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، الحديث هذا أصله في مسلم، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. شوف الآن النبي يعني يرفق بالناس لأنه صار يصعدون يتعبون. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في السكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب قطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منه فيأذيه. هذا التعظيم حقا، اللحاف ليس لهم غيره، يعني راح ينامون من غير اللحاف بالليل لأنه هذا تبلد. قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى ليده فيه أثرا. قال فجئته فزعا فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رددت عشائك ولم أرى فيه موضع يدك. طيب الآن هذا التعظيم هذا كله عجيب، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصدق فيه باد، السماحة فيه بادية، يعني هالشكل من واحد يشوفه يرتاح خلاص وتطمئن النفوس للإيمان والتعظيم. وكنت إذا رددت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى، فأما أنتم فكلوه. قال فأكلنا ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. سبحان الله الطيب المطيب، يعني حتى هذه هي مكروهة، شوف على أساس رائحتها سبحان الله. طبعا على فكرة الحديث في مسلم أن أبو أيوب كان في أنه بالعكس أنه النبي كان في السفل، والحديث فيه جهالة أنه النبي كان في العلو. قال ابن إسحاق وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله فلم يبقى مكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهله هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله إلا أهل دور المسمون، يعني كلهم ذهبوا، بنو مضعون بن بني جمح وبنو جحش ورآب حلفاء بني أمية وبنو البكير بن بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة ولغت بمكة هجرة ليس فيها ساكن. ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدى عليها أبو سفيان فباعها من عمر بن حرب فباعها من عمر بن علقمة أخي بني لؤي، فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان في دارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال بلى. قال فذلك لك. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمها أبو أحمد في داره فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأبي أحمد يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سفيان أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله ربي الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع. طيب ما شاهدوا هذا الخبر في القرآن؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طيب فهذا يبين لك أن المركزية ليست للأرض ولا الوطن ولا لأي شيء، البيت الآن الوطن الصغير النبي استغني عنه في ذات الله ما في مشكلة، حتى لما رجع المدينة استغني عنه ما في مشكلة. اليوم مثلا يقول لك الأرض حتى زادوا، من مات دون أرضه فهو شهيد، ما في من دون أرضه، هي دون ماله. لكن إذا الأمر وضع الدين أمام الوطن الدين يصير أعلى، لهذا وجهة الهجرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره كعامة المهاجرين بما فيهم النبي شخصيا ما رجع مكة حتى بعدما فتحت، خلاص ما نعود في هجرتين. وهذه نقطة مهمة جدا في قضية الوطنية. الآن ترى مكة هي الوطن والمدينة وطن مختلف تماما. يعني هذه بلد، هذه بلد قبل قضية حدود سلاسل بيكو تسمى هذه بلد، هذه بلد، وحتى مختلف. وسيأتي ما حصل للصحابة من تغير الجو عليهم. فالنبي الكريم حتى بعد الهجرة ما رجع، حتى بعد الفتح ما رجع جالس في مكة نهائيا، لأنه مهاجر. حتى تلاحظ كثير من الصحابة المهاجرين ما سكن مكة نهائيا. من كان ساكن مكة؟ جابر بن عبد الله الأنصاري اللي من المدينة أصلا، هو بعدين راح سكن مكة، لكن عامته ما عاد سكن، ما عاد ما يرجع فيه هجرته. قال ابن إسحاق: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى سفر من السنة الداخلة، حتى بني له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا ما كان من خطمة واقف وائل وأمية، وتلك أوس الله، وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركه. الآن أول خطبة خطبها النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد. لطيف هذا الاحتراس، يعني كان خايف. يعني ابن إسحاق من اليوم قاعد يذكر قصة سيرة، بس هذا الآن حديث، فحصل نوع من الخوف. يعني الآن تلاحظ أننا قاعد نذكر أحداث الأمر هي، لكن كلام الرسول استعظم الأمر، فحتى حصل مع استعابة أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونها، لم يأتك رسولي فبلغك، وأتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هذا الكلام اليسير، تذكير بالآخرة، التذكير بالصدقة، ثم بعد ذلك التنبيه على حسن الخلق ولو بكلمة طيبة، خلص. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم. هذه لفظة لطيفة، كأنها أول مرة تمر عليك أن النبي يتكلم باللفظة هذه. هذه لفظة ترى مروية أيضا عن السيد المسيح، أحب الله من كل قلوبكم، أحب الرب إلهك من كل قلبك. هي يعني لا شك هذا خلاصة النبوات غير. ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسى عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، وقد سمى الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوا حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول يوادع اليهود. قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليه. هذا يعني مثلا مهمة، أنه أحيانا السياسة تقتضي أن تتحالف مع بعض الأعداء، مع بعض الكفار ضد بعض الأعداء، وهذا لا يعني الموالاة، المصالحة لا تعني الموالاة. نقول هذه كلمة لمن يغلو وينكر الأمر بكليته، ونقول ذلك أيضا لمن يغلو ويبرر لمجرد وجود مصالح بينك وبين فريق معين أنت أخي وتحابه وتقول صديق ومش عارف إيش، وتتشبه به بعاداته وتشبه بك بعاداته وتوادي و... لا، أن بحالة في اليهود وبقي بينه وبين اليهود خلاف العقائد المعروف، وهو سيأتي ما قال لهم وهم حلفاء. فالتحالف الدنيوي شيء والتنازل عن العقيدة شيء آخر، فأنت لا تخلط بين المقامين وتخدعني. فتقول نحن الآن نحن محتاجون إلى أن نتعاون مع الطرف الفلاني، طيب أريد أسلم لك نتعاون معه دنيويا، ولكن ما بال الموادة والمحاب والمحابة والموالاة والتشبه بالعادات والاحتفال بأعيادهم و... النبي الآن عهد يهود صحيح سيأتي، لكن أنا مسلم أنت يهودي ما... ولا أدعوك، أنا مستمر بدعوتك، لا مو مستمر بدعوتك، مستمر بمحاججتك أيضا، ومستمر بفضحك عقائديا أيضا، وبالدخول في الجدل معك عقائديا، لكن كمصلحة دنيوية حاضرة أنا أنتفع بك على عدو مشترك بيني وبينك. هذا هو الانضباط. اليوم لا، يخلط وطرفه نقيض، يعني وإن كان النقيض هذا أنه إنسان أنا الطرف هذا إما أحاربه وإما أنا أمواليه تماما، ينبغي لا تفهم هذه الفكرة. أنا قد أصالحه، قد أعايده، قد أهادنه، قد يكون بيني وبينه بيع وشراء اشتراط، لكن هذا لا يعني أني أواليه. هذا اللي يفهم الغالي والجافي معا هذا الأمر. قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب بين المهاجرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس. شوف الآن ميز العلاقة بين المسلمين وغيرهم. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. قال ابن هشام المفرح المثقل بالدين والكثير العيال، إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة، قال الشاعر إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع. شوف هنا نقطة واقعية جدا. الآن الآن كثير من الناس اللي يكذبون يقول لك إنسانية واو، وفي الواقع هذا الذي يقول إنساني وأنا لا أفرق هو في الواقع لا يوالي أحد ولا يلتزم بشيء مع أحد. النبي الآن نبههم، أنتم الآن مجموعة قبائل، كل قبيلة تدفع دية لمن عنده مشكلة فيها وتفك أسيرها. يعني هذا الولاء يعني بدلا من أن يقال كل المسلمين كذا، ثم بعد ذلك إذا جاء الأمر يبدأ كل واحد ينظر الآخر ولا ينضبط الأمر. لهذا مثلا في أحكام الديات في دية على العاقلة، العاقلة منه منضبط، من الواجب عليه. في طرف يريد أن يعين العاقلة، هذا نبه عليها النبي من عندي نفسي أهلا وسهلا، لكن أنت في الأساس وارثك عاقلتك هم من يلتزمون تجاهك حتى تنظم أمرك بشكل دقيق. قال وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا. شوف الآن أبرز المعنى التكافلي في القبائلية، ثم بعد ذلك حطم المعنى الجاهلي. قبل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما على معنى جاهلي، مو على حديث رسول الله، لأن ينصر عادي قومي، قالك لا المؤمنين أنتم أمة واحدة، اللي يبغي اللي يظلم اللي يبتغي دسيسة من قبيلتك من غير قبيلتك نحن كل المؤمنون ضده. فالنبي لم يحطم هذا المعنى القبائلي والعشائري والكذا، لم يدمره لا نهائيا، أبقى على الجزء المقبول منه. ثم الجزء الثاني الباغي الظالم، لا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعدل عليه يقول وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. لاحظ كيف الآن يعالج الجاهلية. ولا يقتل مؤمنا ولا يقتل مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجيز عليهم أدناهم، وإن المؤمنين موالي بعضهم بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وأن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وأن المؤمنين عليه كافة. عليه كافة يعني يطبقون العدالة. يعني الآن إيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلنا أنتم أنصروا الحق. هذا المفهوم العظيم اللي ينبغي منه. أن كل مسلم يشعر نفسه جزءا من الحكومة الإسلامية. لهذا مثلا ترى المدينة ما كان في شرطة، في شرطة ما كان في شرطة، شرطة ما تطلعت. طيب ليش في المدينة وبهذا وبالأوضاع الاستثنائية ما كان في شرطة؟ لأن كان هذا المعنى هو الموجود عندهم، أنه نحن جميعا على الظالم، كلنا شرط، كلنا شرط ما معناته كلنا مخابرات، لا كلنا شرط يعني كلنا مطبق الحق، يعني مو كلنا شرط على كلنا دبابيس. اي ولا يحل لهم الا قيام عليه، يعني ما يحل لهم الا ان يعينوا ان يقيموا على المسلم القاتل الظالم، وإنه لا يحل لمؤمن أن أقر بما في هذه الصحف وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، اللي قتل اللي ارتكب جريمة لا تنصر ولا تؤويه، وأن من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يأخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمه مع المؤمنين، لليهود دينهم والمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته، وإن اليهود بني النجار في مثل اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الحارث مثل اليهود بني عوف، وإن اليهود بني ساعدة مثل مال يهود بني عوف، واليهود بني جوش مثل مال يهود بني عوف، وإن اليهود بني الأوس مثل مال يهود بني عوف، وأن اليهود بني ثعلبة مثل اليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته، وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وأن لبني الشطبية الشطيبة عفوا مثل ما لبني يهود بن عوف، وأن البر دون الإثم، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته إلا من ظلم، وأن الله أبر على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون على المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله على من على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأن من بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب الدين، على كل ناس حصتهم، على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي من جانبهم الذي قبلهم، وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، قال ابن هشام ويقال مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة، قال ابن إسحاق وأن البر دون الإثم ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن هشام يوتق يهلك أو يفسد. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، قال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل، تآخوا في الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين. طبعا شيخ طبعا عامة الروايات ضعيفة جدا في هذا الباب، شيخ الإسلام يقول يعني إن فيها نظر، لأنه ما تأخ اثنان من المهاجرين، وكان حمزة بن عبد المطلب إلا حمزة، وكان حمزة بن المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة، معاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين، يعني أخ بين معاذ وجعفر. قال ابن هشام وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائبا بأرض الحبشة. قال ابن إسحاق وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة وخارجه ابن زيد بن أبي زهير أخو بلحارث ابن الخزرج أخوين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتبان بن مالك أخو بني سالم بن عوف ابن عمر بن عوف ابن الخزرج أخوين، وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله وسعد بن معاذ بن النعمان أخو بني الأشهل أخوين، أخو بني عبد من الأشهل أخوين، ذلك اثنين مبشرين بالجنة يعني هم لطيفة، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخو بالحارث ابن الخزرج أخوين، والزبير بن العوام وسلمة بن سلام بن وقش أخو بني عبد الأشهل أخوين، ويقال بل الزبير وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن منذر أخو بني النجار أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخو بني سلمة أخوين، وسعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب أخو بني النجار أخوين، هذا مبشر بالجنة وقراء الصحابة، ومصعب بن عمير بن هاشم وأبو أيوب خالد بن زيد أخو بني النجار أخوين، هذا أول سفير في الإسلام واللي نزل عليه النبي، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبادة بن بشر بن وقش أخو بني عبد الأشهل أخوين، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم، وحذيفة بن اليمان أخو بني عبد عبس حليف بني عبد الأشهل أخوين، سكن الكوفة لاحقا حذيفة وعمار، ويقال بل ثابت بن قيس بن الشماس أخو بالحارث بن الخزرج خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار بن ياسر أخوين، وأبو ذر وهو برير بن جنادة مشهور أنه جندب تجي المختلف باسمه كثيرا، برير بن جنادة الغفاري والمنذر بن عمرو المعنق ليموت أخو بني ساعدة بن كعب بن خزرج أخوين، قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول أبو ذر جندب بن جنادة. قال ابن إسحاق: وكان حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة بن عبد العزة، وعويم بن ساعد أخو بني الحارث بن عوف أخوين، وسلمان بن فارس وبالدادة هذه أشهر أخوين ذولا، وعويم بن ثعلب أخو بن الحارث بن الخزرج أخوين. طبعا سلمان إلى الآن ما قدم، لكن هو لخص القصة يعني. قال ابن هشام: عويمر ابن عامر، ويقال عويمر بن زيد. قال إسحاق: وبلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي، ثم أحد الفزع أخوين، فهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم. فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام عقب سنين، وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا، فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ الراتب حقه. قال: مع أبي رويحة لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه. فضم إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم، وهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام. طيب، أبو أمامة أسعد بن زرارة. قام إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة، والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة. قال إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس الميت أبو أمامة، ليهود ومنافقي العرب يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا صاحبي من الله شيئا. يقول: لو كان نبيا، طيب غير يحيى بن زكريا قتل، غير أنبياءكم عامة يقتلون، يعني هم هم هم هم لوتية يعني، سبحان الله. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة اجتمعت بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أمامة نقيبهم، فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل قد كان منا حيث علمت، فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أخوالي، وأنا بما فيكم، وأنا نقيبكم. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بها بعضهم دون بعض، فكان من فضل بني النجار الذي يعدون على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم، واساهم بنفسه مثل ما واساهم سلمة بنفسه لما مات. يعني هذا من شفقة النبي صلى الله عليه، شديدة عليهم، أول واحد يموت نقيبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم واساهم بنفسه من شفقته. نقف هنا عند خبر الأذان هذا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.